من المساعدة التي حصلت منذ يومين أن الطلاب الذين كانوا يحضرون ومعهم كتب يمكن أن يراجع إلى عبد الحكيم ويكتب أسماءهم عنده حتى إذا تيسر أن يعني يحصل التوزيع مرة ثانية يكون له نصيب منه إن شاء الله. نعم مرض هذا لكن هذا يعني هذا أحسن منه وهذا يعني أسهل منه. السجود الآن على الثوب يعني في هذا الحديث من حاجة عن شدة الحر، لكن الآن اللي يحصل أحيانا عادي يعني إشماغ أو الثوب مع الهواء أو شيء يجي ما يوثر. أو الطاقية نفسها ما يوثر يعني يكون يعني يصير الهواء ثم بعدين يصير يسد عليه ما السجود على شيء طاهر لا باكر. التفريق بين المتصل والمنفصل هل له وجه؟ لا هو الكلام في المتصل على اعتبار أنها يعني يحتاج إلى أنها يعني يضعه، وأما ذاك يعني يضعه من الأصل، أقول يضعه من الأصل يعني ما يحتاج إلى أنه يتحرك في الصلاة، يعني مثل السجادة، أتى إنسان سجادة وضعها قدام الصلاة وصلى عليها ما في حاجة إلى حركة، لكن حيث يعني ما هناك سجادة ولا هناك شيء يعني يمنع الإنسان من حرارة الشمس، وعندما يصل الأرض وجبهته ما يعني يطمئن في صلاته من أجل الحرارة يعني يضع طرف ثوبه الذي عليه طبعا. بالنسبة البارحة الأسانيد اي نعم عبد الرحمن بن قيس العتكي. نعم عبد الرحمن بن قيس العتكي وهو مقبول أخرج حديثه وأبو داود وحده. نعم هذا اللي في الإسناد الذي سقط منه ثلاثة. عبد الرحمن بن قيس العتكي مقبول أخرج حديثه أبو داود وحده. فيه يعني غيره الذي قلنا أنه راجع. نعم الذي هو أشعث بن عبد الله هو أشعث بن عبد الملك. نعم راجعته إيه هو أيوة. سجدته بن عبد الملك بن عبد الملك واحد أخوان كذلك جزاه الله خير راجع. أقول أنا وجدته الأخوان كذلك أحد الأخوان راجع هو بن عبد الملك نص عليه المزدي تهذيب الكمال الجزء 25 347، وكذلك في تحفة الإشراف الجزء 11 447. تحفة الإشراف يعني هي الـ يعني الـ التي تعتبر يعني محددة للمقصود، وأما تهذيب الكمال يعني إذا كان ما ذكر إلا أشعث بن عبد الملك وما ذكر أشعث بن عبد الله أيضا كذلك يكون مثل تحفة الإشراف، لكن إن كان ذكر الاثنين فالاحتمال يكون قائم، لكن ما دام تحفة الإشراف حدد من هو أشعث وأنه بن عبد الملك خلاص زال الإشكال. أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة. إذا يصحح لأخوانا نعم صح إذا كان في تحفة الإشراف الإسناد الأول متقدم هو اللي سبب الإشكال. إيه؟ لأنه لما كان هناك كاتبين بن عبد الله جاء الإشكال هنا يعني إسناد تقدم كما تعلمون. نعم بس إذا كان إن إذا كان إن في تحفة الإشراف في تهذيب الكمال أن محمد بن سيرين يروي عنه أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله يعني يصير الاحتمال قائم، لكن ما دام تهذيب الكمال في تحفة الإشراف التي هي تذكر الشخص ويعني وليس في احتمال شخص آخر يعني هذا اللي تحدد. ما هلين لو الحمراني جزاكم الله خير ايش الاخوان كانوا ما اشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة اخرج حديث البخاري تعليقا واصحاب السنة الاربعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل ما في شيء اخر كنا قلنا يبحث ما كان في شيء اخر وشو؟ لا شقيق هذه زائدة عن شقيق هذه زائدة لأن الإسناد الأول ليس فيه عن شقيق، ثم أيضا عبد الله بن شقيق العقيلي

وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي قاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. ثم ورد أبو داود حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بوجهه, يعني عندما أراد الصلاة أقبل عليهم وجهه وقال لتسون صفوفكم. قال أقيموا صفوفكم ثلاثا, يعني كررها ثلاثا, أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا يعني فيه تسوية الصفوف وفيه دليل على وجوب التسوية, وذلك أن فيه هذا العقاب وهذا الوعيد الشديد, يعني يدل على أن ذلك أمر لازم وأنه أمر واجب. والله لك أنا سأل أخاف الله بين قلوبكم. نعم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه, يعني معناه أن كل واحد يقرب من صاحبه حتى يلصق به وحتى يكون متصلا به, لا يكون بين شخص وشخص فجوة, وإنما الصفوف متلاصقة يعني متقاربة, يعني متصل بعضها ببعض, كل شخص يلتصق بالذي بجواره فلا يدع فجوة ولا يدع فرجة بينه وبين صاحبه. وكما ذكرت العبرة إلى جهة الإمام, إلى جهة الإمام, يتقارب الناس إلى جهة الإمام, إذا كان الإمام في جهة الناس لا يذهبون إلى جهة أخرى يبتعدون عن الإمام ويتراصون إلى جهة أخرى غير جهة الإمام, وإنما يتقاربون إلى جهة الإمام ويتراصون إلى جهة الإمام. وجه المناسبة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم, يعني أن المخالفة في الظاهر تكون سببا في المخالفة في الباطن, ومن المعلوم أن القلوب إذا اختلفت وتنافرت يعني يحصل بذلك الشر الكثير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب إلا الترمذي. عن وكيع بن جراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي قاسم الجدلي وهو سليمان وهو حسين بن الحارث وهو صدوق أخرج أبو داود النسائي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه. أي نعم, يعني يتقارب بعضهم من بعض الإلزاق. أي نعم الإلزاق القرب. نعم الإلزاق الآن يعني هل له وجه؟ أنت تقولون القرب. نعم التقارب مع الإلزاق يعني تقارب, يعني لو لم يحصل الإلزاق يعني مطلقا بحيث يعني يكون ملتصق, المهم أن يحصل التقارب بحيث يكون هنا لا يكون هناك فجوة ولا يكون هناك يعني الخلل يعني في الصفوف. يحرص الآن كثير من الناس أن يسوي أطراف الأصابع ولا ينتبه القبيل. ما يصلح أطراف الأصابع لأن الأرجل تتفاوت في الطول والقصر, فيعني إذا كان شخص يعني جعل أصابعه عند أصابع هذا ورجل هذا طويلة ورجل هذا قصيرة تتقدم ساق هذا عن ساق هذا, تتقدم ساق هذا عن ساق هذا, والمقصود أن تتساوى السوق والركب والمناكب يعني بحيث تكون متحاذية متساوية. فلو كان العبرة بأطراف القدمين فإن من يكون رجله طويلة وصف بجواره من رجله قصيرة وجعل أطراف الأصابع بجنب أطراف الأصابع فالذي رجله قصيرة يكون متقدم على من رجله طويلة,

إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان يتخلل الصفوف يعني الصف فيأتي من ناحية إلى ناحية يعني منه من ناحية اليمين إلى ناحية الشمال يطاع يعني يذهب ويسوي بينهم حتى يعني تستوي المناكب والأقدام يكونون متساوين فينتقل من جهة إلى جهة. كان يسوي كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية أيوة. يمسح صدورنا ومناكبنا يمسح صدورنا ومناكبنا يعني صدورنا ومناكبنا بحيث يعني يكون متساوي يعني إشارة إلى تساويهم بحيث لا يتقدم ولا يتعقر يعني إذا كان متقدم يعني دفعه بقدره وإذا كان متأخر يعني قدمه بمنسبه حتى يكون الصف متساويا أيوه. ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وهذا مثل ما تقدم الأحاديث نعم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول إن الله وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وهذا يدلنا على فضل الصفوف الأول وأن الصف الأول هو خير الصفوف ثم الذي الثاني هو الذي يليه ثم الثالث وهكذا فكل صف خير من الذي وراءه والصف الأول هو خير الصفوف كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها الحديث صحيح مسلم وشر صفوف النساء خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها نعم. ممكن إن الله وملائكته يصلون نعم إن الله وملائكته يصلون الصلاة من الله عز وجل الثناء على المصلى عليه وأما الصلاة من الملائكة فالدعاء. قال حدثنا هناد بن السري هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق يفعل العباد ومسلم وأصحاب السنة وأبو عاصم بن جواس الحنفي وأبو عاصم بن جواس الحنفي وهو أحمد نعم أحمد بن جواس إشكالان ثقة أخرجه مسلم وأبو داود ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن منصور عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن طلحة اليامي عن طلحة بن مصرف اليامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد سبق أن مر بنا حديث عن جابر بن سمرة نعم وحديث النعمان بن بشير نعم وهذا هؤلاء الثلاثة صحابة أبناء صحابة يعني جابر بن سمرة يعني صحابي وأبوه صحابي والنعمان بن بشير صحابي وأبوه صحابي والبراء بن عازب صحابي وأبوه صحابي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر. ثم ورد حديث البراء بن عازب حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفهم إذا قاموا للصلاة فإذا رأى أن قد لا فإذا استوينا كبر أن قد استوينا كبر يعني دخل في الصلاة في الصلاة فهذا يدل على أن الإمام يدخل في الصلاة بعد أن يعني يحصل استواء الصفوف وهو يدل على يعني عدم صحة ما يعني نقل عن الحنفية أن الإمام عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة يدخل في الصلاة يعني قبل أن ينهيها قبل أن ينهي الإقامة لأن الحديث واضح الدلالة على أنه بعد انتهاء الإقامة في تسوية الصفوف ثم بعد ذلك يكبر وليس التكبير عندما يقول قد قامت الصلاة عندما يصل المؤذن في الإقامة إلى قد قامت الصلاة يقول الإمام الله أكبر يدخل في الصلاة يعني ثم هو يكمل الإقامة بعد ذلك. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن خالد بن الحارث عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة

يعني في الطريقة الثانية. قتيبة قال قتيبة عن أبي الزاهي عن أبي شجرة لم يرث ابن عمر. لا أدري لا أدري أي اللفظين يعني. لأنه سيأتي قال ولينوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم. عيسى به الشيخ الأول. إيه؟ إيه؟ نعم لعله لعله لعله لفظ قتيبة يعني ما دام قال لم يقل عيسى لينوا بأيدي إخوانكم يعني معناه أنه لفظ ثاني. كأنه قوله حديث ابن وهب أتم. نعم لأن في زيادة لينوا بأيدي إخوانكم لم يذكر ولم يذكر عيسى لم يذكر إلا ذكر. لا لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم يعني معناه أنه ذكرها ال ذكرها قتيبة. نعم لكن ماشي يعني هو ترك حديث ابن وهب الأسم. نعم لكن لينوا بأيدي إخوانكم يعني هذه عند قتيبة. إيه؟ ومعنى هذا أنه يعني يكون عنده ما ليس عند ابن وهب عيسى. ليس عنده ليس يعني ليس عند عيسى ما عنده اللي عند قتيبة. نعم أيوه انتهى الحديث. نعم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك. نعيد قال أبو داود ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم. أيوة. وقال أبو داود ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف. يعني هذا من المعاني التي تدخل تحت قوله لينوا بأيدي إخوانكم وليس قصرا عليها لأنه منه كما يعني ذكرت كون إنسان يعني متقدم يطلب منه أن يتأخر.